الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 40 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونشرع فيه بإذن الله تعالى في الكلام على أحاديث كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أركان الإسلام، وقد وردت فيه فضائل عديدة، ومنها: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأحاديث أخرى عديدة. وإنما أخره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر العبادات، لأنه يقع من الإنسان في عمره مرة واجبا، بخلاف الصوم وغيره من الأعمال، ولأنه هو قد ورد مؤخرا في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر على ما ورد في غالب الروايات. قال: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل أو للعبادة من زمان ومكان. والمواقيت، مواقيت الحج، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، وأما العمرة فكل السنة، وأما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي ذكرها في هذين الحديثين اللذين معنا. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حديث المواقيت فيهما مسائل عديدة. المسألة الأولى: تحديد المواقيت المكانية، ومعنى التحديد ومعنى التوقيت كما قال وقت يعني فرض وحدد، والمعنى أنه لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا للإحرام، وقال: خذوا عني مناسككم. وفي الرواية الأخرى قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهي أمر بصيغة الخبر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، بل ورد في حديث عن ابن عمر قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها مفروضة، فلا يجوز لمريد النسك أن يتجاوزها. المسألة الثانية في بيان هذه المواقيت، وهي التي ذكرناها قبل قليل، وهي لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو الذي يسمى الآن قرن المنازل وهو المسمى ذا الحليفة المعروف. الميقات الثاني ميقات أهل النجد، وهو المسمى بقرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسيل الكبير. الثالث ميقات أهل الشام ومن على سمتهم الجحفة. الرابع ميقات أهل اليمن يلملم. المسألة الثالثة في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، فيه دلالة على أنه يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام إذا قصد أمرا دون الحرم، والمعنى أنه يقصد شيئا دون الحرم، كما لو جاء إنسان وأراد أن يتجاوز الحرم ويريد بلدة قبل أن يصل إلى مكة، وذلك لأنه هنا قال ممن أراد الحج أو العمرة، فإن قصد مكة فهل يجوز له أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام؟ الجواب: أما إن كان من أصحاب الحاجات الدائمة والمرور المستمر فهذا يجوز له، كمن دوبي المبيعات وأصحاب التكاسي وغيرهم، فيجوز لهم الدخول من دون إحرام. وأما إن كان من غير أصحاب الحاجات المتكررة فقولان لأهل العلم، جمهور العلماء أنه لا يجوز مجاوزة الإحرام الميقات إلا بإحرام، والقول الثاني أنه يجوز مجاوزة الميقات من دون أن يحرم، ويجوز أن يأتي إلى مكة ولا يأتي بعمرة، وذلك لحديث الباب أنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهو حديث أنس في صحيح مسلم. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن عقيل والزركشي والشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. المسألة الرابعة، أفاد الحديث أن الناس تجاه المواقيت ثلاثة أصناف. الصنف الأول من هم وراء المواقيت، يعني الذين يسكنون خلف المواقيت، فهؤلاء يحرمون من المواقيت وجوبا، ويجوز أن يحرموا من قبل الميقات، إلا أنه ليس الأفضل، فالأفضل أن يحرموا من الميقات. المسألة الثانية، وطبعا ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات إلا بإحرام. الصنف الثاني من هم دون المواقيت، يعني الذين بيوتهم بين مكة وبين المواقيت، فهؤلاء يحرمون من أماكنهم للحج والعمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، وفي لفظ فمن مكانه، وفي لفظ فمن أهله. الصنف الثالث أهل مكة. فمن أين يحرم أهل مكة؟ أهل مكة يحرمون من مكة، يعني من مكانهم للحج، وأما من العمرة فيحرمون من الحل، يعني يخرجون من حدود الحرم ويحرمون من الحل، ومن الحل التنعيم. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، وهو طرف الحل. ويلحق بأهل مكة من كان في مكة ثم أنشأ العمرة بعد ذلك ولو لم يكن من أهل مكة، يعني إنسان جاء إلى مكة بقصد عمل، ثم لما جاء إلى مكة بعد ذلك نوى العمرة ولم يكن ناوي قبل ذلك، فإنه يحرم من مكانه. آخر مسألة معنا، أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم، لأنه قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وعلى هذا فإذا مر على الميقات إنسان وهو من غير أهله، كالشامي يمر على ميقات أهل المدينة، أو النجدي يمر على ميقات أهل الشام، فإنه يلزمه أن يحرم، يلزمه أن يحرم ولو لم يكن ميقاته، لأنه قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإن قيل: فهل يجوز له أن يتجاوز ميقاتا غير ميقاته وهو سيمر على ميقاته، كحال الشامي الذي يتجاوز السير، الذي يتجاوز ذا الحليفة وسيمر على الجحف، هل يجوز له ذلك؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا يجوز له ذلك، وإنما يحرم من أول ميقات، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ومنهم من قال أنه يجوز ما دام سيمر على ميقاته هو، كالشامي الذي يمر على ميقات المدينة وسيمر بعد ذلك على الجحفة، وهذا الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله. والأقرب أن نقول أن الأولى له أن يحرم من أول ميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.